في عشر ذي الحجة وآخر قالها في عشر رمضان، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الأول. أي نعم الأول، وعلى هذا فقس. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هل يجوز إذا اشتريت أغراضا من جمعية ما أن أضع رقم صندوق شخص مشترك في هذه الجمعية؟ أي لا أشتري برقمي، إنما أسأل الذي بجانبي ألديك رقم؟ لا، لا يجوز، هذا لا يجوز، يعني إلا إذا كان لك رقم. يعني الآن هو عبارة عن ماذا؟ الأرقام في الجمعيات، الصناديق. أنا أملك صندوق، صندوقا في الجمعية، سعدون يملك صندوق، وعبد الرحمن يملك صندوق، أحمد يملك صندوق، فنحن الأربعة كل واحد يملك صندوق. مثلا في جمعية مثلا خلنا نقول الصديق مثلا، معناه ما افتحت لي الحين، لكن خلنا نفرض زين، نملك أرقام صناديق هناك. فأنا اشتريت، من حقي أن أضع في صندوقي، وهذا ملكي، أضعها في صندوق سعدون، أضع في صندوق عبد الرحمن، في صندوق أحمد، ما في أي مشكلة، لأن ملكي أعطيتهم إياه، تنازلت عن ملكي، هذا لا بأس به. لكن أنا ليس لي صندوق في هذه الجمعية، مثلا في مشرف، أحمد مشرف، ها؟ في مشرف مثلا، أحمد في مشرف، أنا اشتريت من مشرف، فقال أين صندوق؟ فأضع صندوق أحمد، ما أملك هذا، أنا ما عندي صندوق في مشرف. والذي يشتري من جمعية وليس له فيها صندوق، هذه الأموال تذهب إلى جميع المساهمين، فليس له حق أصلا، إنما تعطي حقك. إذا كان عندك صندوق تعطي حقك لغيرك، أما إذا ما عندك صندوق أنت أصلا ما عندك حق حتى تعطيه، أنت أعطيت حق الآخرين له، فهذا لا يجوز. إلا إذا كان صندوق أهلك، بيتك، أهلك، أبوك، أمك، كذا، هؤلاء أنت ومالك لأبيك، هذا موضوع ثاني. أما صناديق الآخرين والأصدقاء وهذا لا يجوز، والعلم عند الله تبارك وتعالى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الإعلان عن الصدقة من أجل الاقتداء به، ما حكم ذلك؟ هذا حفظكم الله، يعني نحن ننظر الآن إلى العمل الصالح وإبداء العمل الصالح من إخفائه، أيهما أكثر فضلا؟ فإن كان الغرض من ذلك، فإن كان الغرض من ذلك هو على كل حال الاقتداء، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يصلي ويكثر الصلاة ويكثر تلاوة كتاب الله والصدقات، ويكون ذلك على سبيل العلن، لكن على سبيل كذلك أن يكون قدوة. صحيح. للآخرين في أن يسلكوا المسلك الذي سلكه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان غرض من يعلن عمله الصالح الاقتداء به، فهذا قد يأتيه أجر مضاعف في مثل هذا الشيء، لأنه عمل العمل الصالح، وقد يكون هناك من اقتدى به فعمل عمله والدال على الخير كفاعله، وإن لم يكن هناك قصد فالأفضل إخفاء العمل، وأن يكون يعني بعدا عن أن يتناول العمل شيء من الرياء أو الشمعة. وهذا من السنة الحسنة يا شيخ. نعم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هو أفضل الصدقة سقي الماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء، وبناء المساجد مهم جدا، ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له به بيتا في الجنة، فبناء المساجد أيضا فيه أجر عظيم جدا عند الله تبارك. ولكن أنا أتصور بناء النفوس، بناء العقيدة أفضل من بناء المساجد. ويعني الإنسان يعني قضية المسجد، أرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد، يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته صافا ليصلي، فعنده ماءه، فعنده مسجده وطهوره. فبناء المساجد شيء طيب جدا، لكن إذا كانت القضية إما أن أحيي قلوبا أو أحيي مسجدا، لا أحيي القلوب، يعني تبني الدعاة أو بناء المدارس الشرعية أو كفالة الأيتام أو غير ذلك أيضا مهمة جدا. والذي أعطاه الله تعالى من الخير بحيث يفعل هذا وهذا وهذا، هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. والذي لم يتمكن من بناء المساجد ممكن مرة يبني مسجد، مرة ثانية لا، يبني قلوبا، يعني في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذا أمر مهم جدا ولا ينبغي أن يترك. وسقي الماء مهم جدا، أفضل الصدقة سقي الماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. في ثاني: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هناك شخص مشهود له بالصلاح والتقوى، وأخوه جاره يرسل إليه مبلغ من المال لكي يوزعه على الفقراء والمحتاجين والمرضى، وهو موظف حكومي وراتبه ضئيل، وهو يستحي أن يطلب منهم ويقوم بالتوزيع، فهل يجوز له أن يستقطع لنفسه من هذا المبلغ لسد حاجته دون أن يخبرهم لحرجه من هذا الأمر؟ يعني تعال نلخص السؤال، ياريت. فنقول أن فيه واحد قال لواحد: يا عم فلان أنت راجل طيب ومأمون، دول زكاتي، خد لو سمحت وزعهم على المستحقين. فرح صاحبنا واخده، فروح بيتهم قالت: الله، ده إذا كنت إيه بندور على المستحقين، ده أنا بروح اضراب. أنا منهم، هل ينفع أنا بقى أخد؟ هو بيسأل ينفع أنا أخد من الأموال اللي أنا موكل بإخراجها للمستحقين ولا لأ؟ أيوة، هذا السؤال إجابته محل خلاف بين العلماء. عندنا رأيين في هذا المسؤول عنه. الرأي الأول: في اتجاه في الفقه الإسلامي بيقول هو ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال: مش إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل التمن التمن مصارف. طيب أنت مين؟ قالوا أنا فقير. قال: طب ما هي الآية عامة بتقول إنما الزكاة للفقراء، يبقى أدام الوصف اللي الشرع علق الإعطاء عليه متحقق فيك، يبقى أنت ممكن يا موكل بإخراج الزكاة تاخد منها بالمعروف. تاخد منها بالمعروف، مش تاخدها تشفطها كلها، لا، تاخد بالمعروف. وده رأي المالكية. في رأي تاني وهو الأحوط، بيقول لا، الكلمة موكل معناها إن الموكل هذا مأمور بإعطاء الغير، وده رأي الشافعية. طيب أدام المسألة فيها خلاف كده، يبقى هنقول حاجتين. الحاجة الأولانية، تعالى نحرر محل الخلاف. الخلاف ده في إيه؟ الخلاف ده وارد فيما إذا قال صاحب المال للموكل: أيوة، أخرج الزكاة لأهلها، خرج الزكاة دي عني. يجي الخلاف، تاخد ولا ما تاخدش، وإذا خدت تاخد بالمعروف. لكن إذا قال له خرج دول لفلان أو لأهل المكان حدد الفلاني، الاتجاه. حدد في هذه الحالة عند الجميع ما ينفعش ياخد خالص خالص. النقطة الثانية اللي عايز أسيرها بعد حكاية هذا الخلاف، إن الإنسان في الأمور الخلافية إذا كان في حالة من السعة ياخد بالأحوط، وإذا كان في حالة من الضيق، يعني صاحبنا ده هو عاوز يصون ماء وجهه ومش عاوز يريق كرامته ومش لاقي مورد، فإذا انعدمت الموارد فعلا ومفيش غير أنه ياخد من الفلوس اللي وكل بإخراجها وما حددلوش فيها جهة معينة تخرجه، يبقى له أن يقلد الرأي المجيز اللي هو رأي المالكية وغيرهم، ويأخذ من هذا المال بالمعروف. يعني إذا كان الفلوس دي هيخرج منها 10 أسهم، ياخد هو سهم، مش ياخد 5 أسهم، ها؟ يبقى بالمعروف يأخذ في حالة إنه يكون وضعه متضيق، ما عندوش مورد يستطيع إنه يسد بيه حاجته، ومش ضروري يخبر صاحب المال. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأنا أتصدق لأمي بنية صدقة لأمي. يقول أمي تطلبني فلوس؟ تطلبني فلوس وأنا أقدم لها الفلوس هذه بصدقة، بنية صدقة، أن يتصدق على أمي. يتصدق على أمه؟ أمسان. النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني بعض المحدثين لهم رأي في هذا الحديث، ولكن بمجموع الطرق يكون حسن أو يصح هذا الحديث: أنت ومالك لأبيك، وأم الإنسان وأبو الإنسان بعد الله ثم هم سبب في وجوده في هذا الكون. فإذا كان يفكر أن يتصدق عن أمه، تقصد يتصدق على أمه عفوا، فهذه والله مصيبة. أولا يحرم عليه أن يدفع لأمه الزكاة. لماذا يا أخوان؟ لماذا يحرم يدفع لأمه الزكاة؟ هايش غير ذلك، لأن يا أخوان نفقة أمه واجبة عليه، فلو أعطاها الزكاة فر من إيش؟ من الزكاة، من النفقة عليها. فلذلك لا يجوز لإنسان تلزمه نفقة إنسان يدفع له الزكاة. الصدقة النافلة هذه بابها أوسع، لكن كيف أتصدق على أمي وهي سبب في وجودي بعد الله؟ هذه والله كارثة ومصيبة، يعني أن الإنسان ينظر هذا من هذه النظرة. وأعتقد عندكم هنا وقف، وقف الأم، فحقيقة يعني مصيبة أن الإنسان يعني يقول أتصدق على أمي، لكن يتصدق عن أمي، وهذا الذي حقيقة أنا ظننته أنه يتصدق عن أمي في السر. وهذا سؤال جاءني قريبا، أحد الإخوة قال لي: والله أنا أتصدق كثير عن أمي وهي لا تعلم، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ قلت يا أخي لك أجر. قال: طيب أمي تضيق مني وتغضب، تعطيني فلوس وأنا لا أريد أن أخذها وتغضب، وأنا الآن أخذ وأتصدق على نية أمي. قلت: والله أنت جمعت بين الحسنين، أرضيت والدتك وتصدقت عن والدتك، فهذا حقيقة الواجب. يعني أقرأ خبر يمكن سمعه الإخوة، يمكن أبو عبد المحسن، قبل أيام في منطقة حائل دار المسنين لا يوجد فيها أحد، وكما قال أحد الفضلاء يقول: يفترض أن بلدان الإسلام لا يوجد فيها دار مسنين، لأن متى ما احتاج لك أبوك وأمك هذا هو وقت البر الحقيقي، فكيف ترسلهم إلى من يقوم على خدمته؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السؤال الثاني عن المرأة التي تنفق على أطفالها على أبنائها، هل نفقتها هذه تعد صدقة؟ نعم يا شيخ، في ظل نعم تقصير والدهم، في سواء قصر أو لم يقصر، نفقة المرأة على ولدها نعم يجتمع فيها الأجر، أجر الصدقة وأجر الصلة، وكذلك نفقة الإنسان على نفسه وعلى ولده وعلى زوجه إذا احتسبها فإنه يؤجر عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة لما سأله سعد بن أبي وقاص في النفقة على الولد لنا في ذلك أجر، قال: إنك لن تنفق نفقة تحتسبها عند الله عز وجل إلا أجرت عليها حتى ما تضع في فم امرأتك. أحسن الله إليكم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يسأل عما يحدث أحيانا في الدعاية لبعض الجمعيات الخيرية، حيث يعني يرد أنك إذا تصدقت بهذا الريال أو بهذا المبلغ فإنك تشرك المؤمنين والمؤمنات أو تشرك عددا كبيرا من المسلمين في هذه الصدقة مع ضآلة المبلغ، هل هذا شيء مشروع؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب ندب إلى الإحسان والصدقة، وفعل ذلك بنفسه صلى الله وسلامه عليه، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما فعله أنه تصدق وجعل ثواب صدقة تصدق بها من مال أو طعام لعموم الناس، إلا ما جاء في الأضحية في بعض رواياتها: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعمن لم يضحي من أمتي، وإن كان في ذلك مقال. أما سائر الصدقات فلم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه تصدق بصدقة وعم ثوابها أو شرك في ثوابها جميع الناس. فلا يقال إن هذا سنة لأنه لم يثبت عنه فعلا صلوات الله وسلامه عليه ولا ندبا، وإنما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه جواب سائل سأله كما في الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، ولو تكلمت لتصدقت، أي أنها لو تمكنت من أن تتكلم قبل موتها لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ يعني هل يجزي أن أتصدق عنها أو ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فدل هذا على أن الميت إذا تصدق عنه ولده أو غير ولده بصدقة، سواء كانت من المال أو من الطعام أو من المتاع أو كانت عملا صالحا يهدي ثوابه إلى أمواته، فإنه ينفعه ذلك. لكن لو قيل ما أنفع وما أعظم ما ينفع الموتى من العمل بعد موتهم؟ الدعاء لهم بعد قضاء الحقوق التي عليهم والواجبات التي تركوها، فإن أنفع ما تبر به الميت هو أن تدعو له. أما أن يتصدق الإنسان بصدقة ويقول اللهم هذا عني وعن أمة محمد، فضل الله واسع، ولكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا فرق فيه بين كثير العمل وقليله، كثير الصدقة وقليلها. فالتشريك في ثواب الصدقة أو ثواب العمل لا يلزم أن يكون في عمل كبير أو كثير، بل لو كان العمل قليلا فالقليل مع النية الصالحة عند الله عز وجل كثير. والأولى والأكمل أن يجتهد لغيره في الدعاء ولنفسه في العمل، إلا أن يكون عمل، إلا أن يكون قضاء حق واجب، فهنا يؤجر على ذلك ويندب إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بتقول هل تجوز الصدقات على الأولاد؟ تخرج الصدقات على الأولاد؟ الصدقة إنما تكون للفقراء، إذا كان الأولاد فقراء فلا مانع من الصدقة عليهم، إذا لم يكونوا في قد وجبت عليها النفقة لهم، فلا مانع أن يعطى الأولاد من الصدقة وإذا كانوا فقراء. مولانا أخونا عمار الجميل قال هل يعني لما يجي علي تيجي العشاء ويبقى المغرب لسه علي أعمل إيه؟ صلي على طول، قم فصلي المغرب، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا أخذك الوقت وفوجئت مثلا أن العشاء قد أذنت فصلي المغرب قبل العشاء مباشرة، ويعني لا حرج على الإنسان فيما نسي أو فيما نام. الأستاذة هالة بتقول والدتي من بني سويف، بتقول والدتي يعني ورثت مبلغ 50,000 جنيه، أخواتي عايزين ياخدوا منها مبلغ لأنهم عندهم يعني مصاريف، عندهم تكاليف حياة كتيرة، بس هي بتقول لا، ال50,000 جنيه أنا عايز أروح أحج بيهم. هي حرة، هي أولى بمالها من بنيها ومن أولادها، يعني هذا مالها تتصرف فيه كما تشاء، وتريد أن تحج وتؤدي فرض الله تعالى عليها، فهي أحق بمالها وهي حرة فيما تتصرف في هذا المال، ولا يجوز لأولادها أن يرغموها على ما لا تريد، فلتحج وبارك الله فيها ونسأل الله تعالى لها القبول، ولا حرج عليها ولا إثم في عدم إعطائها لهذا المال يعني لأولادها، لأنهم يعني ليست مكلفة بالنفقة عليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هنا سؤال من الأخ مساعد يقول عندي مبلغ تبرع به أشخاص لمسجد عندي، لكن لمسجد، وهذا المبلغ لا زال عندي وهو لا يكفي لبناء المسجد وأنتظر حتى يكمل، هل يجوز لي أن أخذ من هذا المبلغ يعني شيئا يسيرا لحاجة لي ثم أرجعها آخر الشهر؟ لا يجوز يا أخي، لا يجوز، وهذا أسأل عنه كثيرا، والمال فتنة، والإنسان قد يتهاون يقول هذا المال يعني لا يزال في ذمتي، في ذمتي ولا حاجة إليه وأنا أريد أن أستعمله ثم أرده، قد يرده في المرة الأولى بعد أسبوع أو شهر أو شهرين، ثم في المرة الثانية يثقل على الأمر وتمتد المدة لسنوات. وربما إذا آن أوانه وأراد البناء وحصله ما استطاع أن يسدد، وربما أيضا يموت وهو لا يزال في ذمته ولم يبين الواجب عليه في هذا. وقد يكون أيضا تساهل في الاستفادة من هذا المال سببا لتأخير بناء هذا المسجد وإقامة هذا المشروع. فالإنسان يجب أن يحتاط لدينه ولا يفتح على نفسه باب الشيطان. أنا أقول لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا. نعم لو يعني كان عند غيرك وأقرضك إياه قرضا وهو ضامن له بحيث لو لم ترد لضمنه من ماله الحر لا حرج. هل يجوز له أن يتصرف في الأقراض يا شيخ؟ يعني لو أقرضه وهو ضامن له كما قلت لك يضمن له بحيث لو لم يرد هذا يضمن المال. يقول لا ما يضمن لنفسه إيه؟ لا يضمن يا أخي، كما قلت لك الشيطان يتدرج به. ولهذا الذي أنصح به إخواني أن يقطعوا طريق الشيطان إليهم وألا يتساهلوا، وربما يكون أخذه لهذا المال سببا لتأخيره بناء هذا المشروع. ثم إذا كان يا أخي هذا المبلغ لا يكفي لبناء مسجد، لا يصح أن تتركه عندك مجمدا لسنوات. ابحث عن آخرين يكملون هذا البناء، ابدأ ببناء المسجد في البداية وأسس البناء ولو يعني من البلوك يسمونه بناء عظم، وأطلب من أهل الخير الإسهام في بناء المسجد وستجد الناس يتسارعون إلى ذلك. أما تجعله مجمدا عندك ثم أيضا أنت تستفيد منه بزعم أنك سترده، هذا ربما تموت وأنت لا تزال على هذه الحال. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. شيخي أنا ساكن بضيعة بلبنان، ضيعة صغيرة بتعرف الضيعة بيكون سكانها قليلين وكلنا تقريبا بنقرب بعضنا. نعم. السؤال بس أنه الصدقة تجوز للأقرب أو للأفقر؟ لا تجوز. شوف الصدقة لا يعني بابها مفتوح، الأقرب أولى كصدقة الصدقة بابها مفتوح، علمت؟ الأقربون أولى بالمعروف، إنك إن تترك أهلك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يسألون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا صدقة وصلة، لما جاءه أحد يريد الصدق على أهله الأقرب قال صدقة وصلة، يعني صلة رحم فيها. أما الزكاة لا، للي تنطبق عليه الشروط التي وضعها الله عز وجل، علمت؟ نعم. لكن لو كان أنا قريبي عنده قوت يومه يأكل، عنده قوت عنده بيت، ووجد إنسان أفقر ما عنده يأكل، من أولى؟ الأفقر. لكن لو تساوى الطرفان من أولى؟ الأقرب. علمت؟ أيوة. فالأقرب أولى بالصدقة إذا تساوى الطرفان. وإذا لم يتساوى فالأولى هو من أكثرهم حاجة. أيوة. علمت؟ نعم. الله أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فاطمة بنت عبد الله تقول حكم الصدقة بنية الرزق بالزوج الصالح. نعم، الصدقة أو الاستغفار، كثرة الاستغفار أو الدعاء بنية تحصيل خير من زوج صالح أو رزق أو شفاء من مرض أو نصر على عدو وغيره، كل هذا مشروع. كما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني بعض الناس مع الأسف الشديد يظن أن هذه العبادات لا يجوز أن يطلب بها شيء من خيرات الدنيا، هذا غير صحيح يا أخي. نحن نتعبد الله لكي نسعد في الدنيا والآخرة، نتعبد لله لكي يرضى عنا الله عز وجل فيسعدنا في دنيانا ويسعدنا في قبورنا ويسعدنا في الآخرة. صحيح. هذا هو الغرض، ليس كذلك؟ بلى والله. كما قال الله عز وجل ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، وكما قال عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ومن التقوى الصدقة بل هي من أعظم أسباب التقوى، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا كل العبادات من الصلاة والصوم والصدقة والدعاء وبر الوالدين وصلة الرحم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف